قد بدا داعي الفلاح في سماء الدنيا نور، فملأ كل النواحي من شمال مسك يفوح. قد بدا داعي الفلاح في سماء الدنيا نور، فملأ كل النواحي من شمال مسك يفوح. نور خير الرسل أحمد لحى في العلياء فرقا، نور خير الرسل أحمد لحى في العلياء فرقا، نور خير الرسل أحمد لحى في العلياء فرقا، لحى في العلياء فرقا، نور خير الرسل أحمد لحى في العلياء فرقا. منهم حسني وأحمد مفيا فيه الشروق، مفيا